الذي يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون حجاب باب، قد يكون جدار، وقد يكون ستار على وجهها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال المفسرون إن يضربن بخمر أنها تجعل خمارها ينزل على رأسها على وجهها وعلى صدرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح قصة عائشة في قصة الإفك، أنه لما الجيش لما ذهبوا وتركوا عائشة، لما رحل على الشباب الذين يرحلون هودج عائشة ظنوا أنها فيه تركوها، بقيت في مكانها. كانت أخر صفان بن معطل السلمي، فجاء إليها وغلبتها عينها فلعرفها، فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان، كانت نائمة، فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على أن النساء قبل الحجاب يكشفن الوجوه، أما بعد الحجاب فكنا نستر الوجوه، وهذا صريح لا إشكال فيه. خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. وكذلك ما جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا في الحج. وأما هذا الحديث ففيه أنه ينظر إليها وتنظر إليه، لكن ليس صحيح بأنها كاشفة الوجه، قد ينظر إليها مثلا وهي متسترة، وهي ساترة الوجه، ينظر إليها من طولها أو ومن أجل طولها أو قدها أو من أجل أنه ظهر شيء من جسدها أو أنه بدأ شيء من وجهها ولم بدأ شيء من وجهها لم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا مجمل لا بد أن يفسر بالنصوص الأخرى ولا يتعلق بالأحاديث بالنصوص المشكلة المجملة، ويترك الأحاديث المجملة ويترك النصوص الواضحة إلا أهل الزيغ. أهل الزيغ طريقتهم يتعلقون بالنصوص المجملة المشتبهة ويتركون النصوص الواضحة. الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. المقصود أن هذا الحديث ليس صريح بأن إنها كاشفة الوجه وسفرة الوجه، بل هو مجمل محتمل، يحتمل أنها بدأ شيء من جسدها أو أنه نظر إليها من أجل طولها وقدها أو أنه بدأ شيء من وجهها لم يتب له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليها، ولهذا صرف وجه الفضل. فالمقصود أن هذا حديث مجمل مشتبه يرد إلى الحديث النصوص الواضحة، وليس فيه حجة لأهل السفور، لأهل السفور أن النصوص واضحة محكمة. نعم. طلع عنك النيابة في الحج، عن حج الفريضة أم النافلة؟ نعم، حج الفريضة في المريض الكبير كبير السن، عن حج الفريضة. وظاهر هذا أنه أن فريضة الله على عباده أدرك ثبي شيئا كبيرا، قال فريضة الله على عباده دل على فريضة عليه، والميت حج عن فريضة والنافلة، وكذلك ولو حج عن الميؤوس من صحته حج النافلة فريضة ونافلة لا حرج، لأنه ميؤوس لما يستطيع نفسه. أما الحي الحاضر أما الحي القادر فلا يحج عنه على الصحيح. الحي القادر مستطيع بدنه وأماله يجب عليه الحج بنفسه فلا نيابة. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز النيابة في النفل حتى الحي القادر كالحنابلة وغيرهم، إنما النيابة الذي يجب عليه الحج الفريضة بنفسه، والنيابة يجوز في النفل، لكن هذا قول مرجوح. نعم. نعم، حج المرأة عن الرجل. سيأتينا الحديث يطيل عليها المؤلف رحمه الله مسألة السفر بأحرام، سيأتي الحديث الكثيرة. نعم. نعم نعم أما إذا كان وصية نفذ الوصية، وإذا كان ليس وصية وقد حج الفريضة ينظر ما هو الأنفع، ينظر قد يكون ينظر ما هو الأنفع من أعمال البر الحي والميت، ينظر قد يكون مثلا الإنفاق بالجهاد أنفع، قد يكون الإنفاق إذا وجد مثلا حاجة شديدة ونزل بالناس شدة وبجاعة قد يكون الإنفاق أولى في هذه الحالة، وإذا يكون لك حاجة ينظر ما هو الأنفع والأولى، إذا وجد حاجة للجهاد يكون مقدم الجهاد وهكذا، وإذا كان لم يكن رأى أن الحج عن حج نعم، هذا يختلف اختلاف الأحوال والحاجات نعم، والدعاء يدعى له هذا وهذا، الدعاء يدعى له ويتصدق عنه ويحج عنه، كل هذا ينفع الميت، ما يمنع الدعاء ما يكره، يحج له ويدعو عنه نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون، فقالوا من أنت؟ قال رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت أني هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حدثنا أبو كريب، هذه المرأة ليس فيها أنها ليس لها محرم مسكوت عنه، قد يكون لها محرم، يكون نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون معها محرم أو يكون هناك معها محرم في الحج، كونها تنتقل مكان لمكان لا يضر، قد يكون معها محرم، وعلى حديث حديث وجوب المحرم ستأتي إن شاء الله، وهذا الحديث فيه دليل على الحج على جواز حج الصبي الذي لم يبلغ كما ذهب إلى جمهور العلماء، وأن الحج وأنه يصح حج الصبي ولو كان طفلا في المهد، لكن كان دون التمييز فإنه ينوي عنه الإحرام وليه، ينوي بقلبه الإحرام عنه ويلبي عنه، وإن كان مميزا فإنه يحرم بإذن وليه، قلوا ألي هذا حج؟ قال نعم، دليل على أن الحج له، الحج له، ولكن ولي له أجر المعونة والسبب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه حج عن باب التبريد، أن هذا من باب التبريد، حج عن باب التبريد حتى يتمرن كما يتمرن في الصلاة، وذهب بعض أهل البدع إلى المنع من حج الصغير، لكن هذا باطل، والصواب أنه يصح حجه ويكون الحج له، وليس من باب التمريض فقط بل له حج، لا تسقط عن الفريضة، يكون حج نفل، وإذا حج وإذا بلغ فإنه حج حجة الإسلام، ومثله العبد إذا حج بإذن سيده فإنه لا يجزي عن حجة الإسلام، الحديث لما جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد الحج ثم اعتق عليه أن يحج حجة أخرى نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم،

مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى بناه يعقوب وهو إسرائيل وهو حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبين بناء المسجد الأقصى والمسجد الحرام 40 سنة كما جاء في الحديث، بين بناء المسجدين 40 سنة. هذه مساجد الأنبياء الثلاثة لا تشد الرحال إلا إليها، ومسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف الصلاة 1,000 صلاة، ومسجد إسرائيل مسجد يعقوب مسجد الأقصى تضاعف فيه الصلاة 500,000 صلاة. يعقوب هو إسرائيل، ربي بني إسرائيل كلهم مسلمات، هو ابن إسحاق إبراهيم، هو حفيد إبراهيم، هو الذي بنى مسجد الأقصى. فلا تشد الرحال لبقعة يتقرب فيها الإنسان الله ويتعبد فيها إلا لهذه الثلاث، المساجد الثلاث. ولهذا لما رحل أبو هريرة للطور أنكر عليه أبو بصر الغفاري وقال لو علمت لما شددت الرحلة إليه. فالطور ليس من هذه، فلا يشد الرحلة الطور، لكن إذا سافر الإنسان لتجارة أو لطلب العلم أو لزيارة ليس من هذا الباب، لكن مقصودا ألا يسافر لوقعة يتقرب فيها إلى الله وللتقرب إلا لهذه المساجد، هذه البقعة، هذه المساجد الثلاث. لكن سافر لطلب العلم، سافر لتجارة، للنزهة، لغير ذلك ما لم يكن هناك محذور. إلا سفر إلى بلاد المشركين له شروط، فلا يسافر لسائر إلى بلاد المشركين إلا بشروط، يكون هناك حاجة ويستطيع إظهار دينه، يستطيع الإجابة على الشبهة التي ترد عليه. نعم. مسافر مش مقصود من هذا مسلمة، إذا كان يستفيد طيب، إذا كان في فائدة فلا بأس، كون ينتقل من مكان إلى مكان، ينتقل من مسجد إلى مسجد ليستفيد فلا بأس. ها؟ مو قصده، قصده الاستفادة، مثل شد طلب العلم، إذا شد انتقل من بلد إلى طلب العلم قد يستفيد من الخطبة، خطبة يستفيد منها أكثر، على مثل شد روح لطلب العلم. مو قصده أن هذه البقعة التي يصلي فيها هذا الإمام هي أفضل من غيرها، أو هذا المسجد يصلي فيه كذلك في رمضان، لكن يستفيد ويخشى عليه قال لا بس. نعم. ها كذلك لا هذا، أو لزيارة أو مثلا التعزية. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال يعني السفر للجنازة هذا فيه يحتاج إلى في كلام الشيخ محمد بن المثنى رحمه الله يرى المنع من هذا. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال لكن إذا شد الرحمة للصلاة في المسجد الحرام أو للتعزية، تعزية أقارب. نعم. قال سمعت قزعة يحتاج إلى تأمل ينظر في وجهة النظر. نعم. قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأعجبني وآنقنني، نهى أن تسافر المرأة مسافرة. أعجبني وآنقنني، آنقنني هو معنى أعجبني، باب التأكيد عطف نحن الأخذ التأكيد، آنقنني معنى أعجبني. نعم. نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسلم المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 ليال فوق 3 ليال إلا مع ذي محرم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من 3 إلا مع ذي محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد